من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، لك الحمد حمدا كثيرا مباركا. الحمد لله الذي هدانا جملنا أعطانا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بحمده تتم الصالحات، الحمد لله بحمده تتم الصالحات، بحمده تقال العثرات، بحمده ترفع الدرجات، بحمده تغفر السيئات. الحمد لله حمدا حمدا، الحمد لله حمدا حمدا. إلهنا إلهنا جئناك حامدين، جئناك ذاكرين شاكرين. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. الحمد لله الذي جملنا، الحمد لله الذي أنعم علينا، الحمد لله الذي أكرمنا، الحمد لله الذي علمنا، الحمد لله الذي فهمنا، الحمد لله رب العالمين. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الحمد لله، ولسوف يعطيك ربك فترضى رغم أنوف الحاقدين. الحمد لله رغم أنوف الحاسدين، الحمد لله رغم أنوف الماكرين، الحمد لله رغم أنوف الشياطين. الحمد لله زدنا ولا تنقصنا، لك الحمد إلهنا زدنا ولا تنقصنا. الحمد الحمد لله، لك الحمد إلهنا أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، لك الحمد إلهنا. اللهم اشرح صدورنا ونجنا من كل هم، لك الحمد إلهنا. اللهم اشرح صدورنا ونجنا من كل غم، لك الحمد إلهنا. اشرح صدورنا ونجنا من كل هم لك الحمد إلهنا. اللهم اهد قلوبنا ونجنا ربنا من كل هم لك الحمد إلهنا. اللهم اشفنا من كل عين لك الحمد إلهنا. اللهم اشفنا من كل حسد لك الحمد إلهنا. نعوذ بك من شر كل عين أثقلت عذبت أوهنت ضيقت لك الحمد إلهنا. لك الحمد إلهنا. لك الحمد إلهنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك أننا نوحدك. إلهنا نشهدك أننا ندعو إليك أننا ندعو إليك. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم نجنا من شر كل عين غادرة. اللهم نجنا من شر كل عين ماكرة. اللهم نجنا من شر كل عين فاجرة. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم ربنا ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب وبارك لنا ربنا فيما رزقتنا وبارك لنا ربنا فيما أعطيتنا. إلهنا وسيدنا مولانا. اللهم إنا نسألك الجمال والكمال والحسن في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الرفعة والعزة والسداد في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الخير والبر والصدق في الأمور كلها. لك الحمد إلهنا وسيدنا. لك الحمد إلهنا خالقنا. لك الحمد إلهنا رازقنا. الحمد لله. لك الحمد. الحمد لله. لك الحمد. كما حمدت نفسك وكما حمدك ملائكتك وكما حمدك أنبياؤك ورسلك. الحمد لله. الحمد لله. حمدا به تستجاب الدعوات. الحمد لله. حمدا به تستجاب الدعوات. حمدا به تفتح أبواب السماوات. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نحن عبادك المقرون بالذنوب والخطايا. المقرون بالذنوب والخطايا. المعترفون بالحمد والشكر. المعترفون بآلائك ونعمك. إلهنا فضلك علينا عظيم. إلهنا سترك علينا عظيم. إلهنا جودك علينا عظيم. إلهنا فضلك وخيرك علينا عظيم. اللهم أدم نعمك. اللهم أدم فضلك. اللهم أدم نعمك. اللهم أدم فضلك علينا. نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نوحدك لا نشرك بك شيئا. نحبك ونشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نحبك ونحب من يحبك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السعيد من ثبته، السعيد من هديته، السعيد من حفظته، السعيد من أنجيته، السعيد من رحمته. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. نسألك ربنا عيش السعداء، نسألك ربنا عيش السعداء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. لا إله إلا أنت، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم احفظنا من شر كل عين وحسد أصابت في الصلاح والطاعة والعبادة والبر والتقوى. اللهم حبب إلينا ما تحب وترضى، اللهم حبب إلى نفوسنا وقلوبنا وأبداننا وجوارحنا ما تحب وترضى. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، ونعوذ بك من النفاق وأهله، ونعوذ بك من الشر وأهله، ونعوذ بك من الفحش وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أبداننا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظنا ربنا في ديننا. اللهم لا إله إلا أنت، لا شريك لك، ولا زوج لك، ولا كفو لك، ولا ولد لك. ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك، ثبتنا ربنا على كلمة الحق لا إله إلا الله حتى نلقاك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اغفر ربنا لحاضرنا وغائبنا، لشاهدنا وغائبنا، لذكرنا وأنثانا، لصغيرنا وكبيرنا. اللهم في هذه الساعة، اللهم في هذا المكان يتلى فيه كتابك وندعو فيه إليك. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة رحمة لا عذاب بعدها، وسعادة لا شقاء بعدها. اللهم نتوسل إليك بأحب الأعمال صنعناها خالصة لوجهك الكريم في هذا المكان وفي هذه الساعة. اللهم أنزل علينا ربنا السعادة، الرحمة والسعادة، السعة والسعادة. لا إله إلا أنت. اللهم أنزل علينا في هذا المكان وفي كل مكان في هذه الساعة وفي كل ساعة سعة وسعادة، رحمة وسعة وسعادة. اللهم إنا نبرأ من حولنا ومن قوتنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من